يا أشرف ملك بك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا. يا أشرف ملك بك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا. ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، قبل دولة سليمان ثبت ملكك يا سلطان يا علي. يا أشرف ملك بيك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا. يا أشرف ملك بيك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا. ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، قبل دولة سليمان ثبت ملكك يا سلطان. علي أربع أيمة الغدا تتسمى علي، علي أول إمام المرتضى اسمه علي، علي جدك الفاتح خبر بعزم علي، علي أورثك إحسانه وبحر علم علي، علي هو الأمير اللي يحكم الأمة علي، علي وهذا الاسم محفوظة قدسيته، يحب المصطفى وتحب ذريته. علي وهذا الاسم محفوظة قدسيته، يحب المصطفى وتحب ذريته. علي وأول علي صار سميك حامي الجار، الإنس خضعت لو الجار. ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، ثبت ملكك يا سلطان. يا أشرف ملك بيدك تمتلك كنز الهدايا. يا أشرف ملك بيك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا. ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، قبل دولة سليمان ثبت ملكك يا سلطان. علي حروف الاسم للكون أوتاد علي، علي ورابع إمام هالاسم راد علي، علي زيني العباد وسيد السادة علي، علي أعبد عبادة وأزكى زهاد علي، علي ما خاب أبد من بالشدد نادى علي، علي ويوم الشدد من تنخب حروفه، إلك عون وسند بالنايبة تشوفه، علي ويوم الشدد من تنخب حروفه، إلك عون وسند بالنايبة تشوفه، رسم بحروف آيات على عيون السماوات، خطب تدوير الأكوان. ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، ثبت ملكك يا سلطان. يا أشرف ملك فيك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا. يا أشرف ملك فيك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا. علي علي ثالث علي البارع صمك انت علي علي انت الرضا وسر الاسم صنت علي علي وسر المعالي قلبك احفظت علي علي بقصري الضماير عرشك انصبت علي علي وقلبي الموالي بحبك ملكت علي على تيجان البشر شامخ يظل تاجك تظل انت المطر والدنيا تحتاجك على تيجان البشر شامخ يظل تاجك تظل انت المطر والدنيا تحتاجك محبتك تغفر الذنوب عرش ملكك بالقلوب صميم العند وجدان ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان ثبت ملكك يا سلطان يا أشرف ملك فيك الكفاية يا علي فيك كنز الهدايا يا علي يا أشرف ملك فيك الكفاية فيك يمتلي علي ورابع علي شبلك علي الهادي علي علي الجن الذي بالنايب ينادي علي علي حبه ورث من أهلي وأجدادي علي علي أول اسم أسمع بميلادي علي علي أول ولد سميت بولادي علي يا سلطان الأمم يا عاشر العصمة تظل نار بعلم يا ساكن القمة يا سلطان الأمم يا عاشر العصمة تظل نار بعلم يا ساكن القمة نجح كل من يواليك فشل كل من يعاديك قلب من عنده إيمان ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان ثبت ملكك يا سلطان يا أشرف ملك فيك الكفاية فيك كنز الهدايا يا أشرف ملك فيك الكفاية فيك كنز الهدايا يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا سلطان